طيب ندخل على ابن ماجه وبعدين نجيب عن كل الأسئلة بعدها إن شاء الله. سنة ابن ماجه قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة، باب النهي عن لحوم الجلالة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سويد ابن سعيد، سويد بن سعيد ابن سهر الهروي أبو محمد، قال ابن معين، قال سويد بن سعيد حلال الدم، الكلام قاتل. النسائي في الضعفاء قال: ليس بثقة. والدارقطني قال: تكلم فيه يحيى بن معين وقال يعني حدث عن أبي معاوية عن أعمش عن عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. الحديث هذا رواياته صحيحة. نعم، هو الحق أنه كان يحفظ لكنه تغير واختلط، ولذلك قال البخاري: عمي فتلقا. ونسائي قال عنه: ليس بثقة. هو موثق، الحق هو في نفسه صدوق، لكن عندما تغير تلقا. وإن كان مسلم بن القاسم قال: ثقة، يعني هو مثل حسن الحديث صراحة. قال حدثنا ابن أبي زائدة ويحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة. نعم، أحمد قال: ثقة. أبو حاتم قال: مستقيم الحديث. العجلي قال: ثقة. نعم، يعقوب بن شهاب قال: كان ثقة حسن الحديث. محمد ابن إسحاق ابن يسار. نعم، طبعا تعلمون أنه ليس بالهين، شعبة قال عنه أمير المؤمنين في الحديث. قال عن ابن أبي نجيح، عبد الله بن أبي نجيح ابن يسار الثقفي، أبو يسار الثقفي، ابن معين قال: ثقة. نعم، والعجل قال: مكي ثقة. نعم، قال عن مجاهد، ومجاهد بن جبر وهو من أخص تلاميذ ابن عباس، قال رجعت ابن عباس القرآن آية. نعم، أقول: كيف أنزلت فيما أنزلت. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عمر بن عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها. نهى عن لحوم الجلالة وألبانها. حديث حسن. نعم، الجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات، أجلكم الله. قلنا الإسناد حسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وعن ألبانها. قال علماؤنا: الجلالة هي التي تأكل العذرة وأيضا النجاسات. نعم، وسواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الدجاج، الوصف إذا انطبق كانت من الجلالة. وفي الحديث النهي الصريح، نهى عن لحوم الجلالة وعن ألبانها، عن أكل لحوم الجلالة وهي التي انتشرت فيها النجاسة بأكلها للنجاسة. وفي العلماء هنا جمهور العلماء يرون بأن النهي في الحديث للكراهة، وعند بعض العلماء يرون أن النهي هنا للتحريم. طبعا الذين نظروا للكراهة قالوا لأنها الأصل فيها أنها طاهرة وهذا تنجس. نعم، ولا خلاف بين أهل العلم جميعا أن هذه الكراهة سواء كانت تحريمية أو كراهة تنزيهية تزول إذا حبست عن الأغزار بعض الوقت، فإنها تعود على ما كانت. وكان بعض السلف يفعلون ذلك، فروي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا. وابن عمر هو راوي الحديث، والقاعدة عند العلماء: الراوي أعلم بما رواه. وقد فهم يعني منهم أن اسم الجوال الجلالة يزول، لأن هو المسألة الكراهة أو التحريم لوصف، إذا انتفى الوصف انتفى الحكم، فإذا حبست وطاب علفها فتؤكل بلا كراهة، وهو قول جمهور أهل العلم. وكان الحسن البصري ومالك لا يريان بأسا بأكل لحوم الجلالة، وتزول الكراهة إذا حبسها اتفاقا، تزول الكراهة إذا حبسها اتفاقا. كيف الصوت عندكم؟ كيف الصوت؟ نعم. وذهب جماعة من الحمد لله جيد، وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي هنا للتحريم، وهذا الأظهر، إذ الأصل في النهي التحريم لا الكراهة. وكما قلت أنا بعض أهل العلم الذين قال الحمد لله بركتم جميعا، نعم، بأن قول الشافعية والحنابلة هو الأرجح، وأن النهي هنا للتحريم، نعم، وهذا عن كثير من الفقهاء، وهذا صححه المروزي والقفال وأمام الحرمين والبغوي أيضا الغزالي، وألحقوا باللحوم الألبان، بل نقول الإلحاق جاء تنصيصا ما كان إلحاقا. نهى النبي عن لحوم الجلالة وعن ألبانها، نهى عن لحوم الجلالة وعن ألبانها. الحق أن بعض العلماء قالوا إذا كانت على التحريم ليست على الكراهة فلا يجوز أكلها، ولكن باتفاق أنها تطهر بالحبس، تطهر ويجوز أكلها بعد ذلك، نعم. وتم الإلحاق من الفقهاء، قالوا والسخلة صغار الماعز، والسخلة الصغيرة يعني إذا تربت على لبن الكلبة فإنها متنجسة وتأخذ حكم الجلالة، تأخذ حكم الجلالة، تحبس حتى تتغير الدماء، نعم. والحكمة في النهي عن أكل الجلالة أن الجلالة تأكل الجلة العذرة، كره يعني وكره أكل لحوم الجلالة تنزيها أو تحريما تنظفا، وذلك أنها إذا اغتذت بالنجاسات كان فيها ما يتأثر بهذه النجاسة من نتن الرائحة، واللحم أيضا يتغير في ذلك. فإن كان غالب العلف على الطهر فإنها ورعت الكلأ واعتلفت الحب فإنها تتغير أو يتغير حكمها ويجوز أكلها، يتغير حكمها ويجوز أكلها. كما قلنا إما أنها يخلط لها الطعام أن يكون طاهرا مدة من الزمن، أو تحبس مدة من الزمن حتى لا ترعى النجاسات، لا تأكل النجاسات، فيتغير الحكم ويجوز أكلها، وأيضا يجوز شرب لبنها، وهذا نراه من تمام فضل الله على عباده في هذا التشريع، مما يحل وما لا يحل، ومما يطيب وما لا يطيب، وهذا فضل الله على هذه الأمة بهذا التشريع الذي لا يدانيه تشريع ولا يساويه تشريع بحال من الأحوال. الفوائد المستنبطة من الحديث: ساعة الشريعة ما تركت شاردة ولا وريدة اللي أتت بها، الشريعة تقصد مصالح الناس المكلفين، الشريعة تقصد مقاصد، من مقاصد الشريعة تقصد مصالح المكلفين. إن كان النهي لوصف فهو للتأقيد، إن كان النهي لوصف فهو لتأقيد، إن كان لا يعني هي الفائدة في كلمة زايدة هنا لابد تضاف لقولي في الفائدة، إن كان النهي لوصف فهو للتأقيد، ممكن أزيد كلمة حتى تصح الفائدة، ما هي الكلمة التي لابد أن أزيدها حتى تصح الفائدة؟ قابل التغيير يعني جيد. لا تقدير في شيء تاني. أنا قلت في الفائدة ماذا قلت؟ الوصف ستيسير بارك الله فيك. تعليق الحكم بالوصف يدل على التأكيد. قلت عشان تصح الفائدة لابد من تقدير. ما هو التقدير؟ أقول أنا طيب أنا سأقول التقدير حتى تجتمع الأسئلة ونجيبها. التقدير هنا نقول بوصف عارض. بوصف عارض تعليق الحكم على وصف يدل على التأكيد إن كان عارضا. بوصف عارض. طيب نسمع بعضهم يقولون نعم. قلت بعض وجوه المذاهب. هنا طائر بالعلم خمسة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم جميع الطلاب في المكسرة تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظيم عقد الشكر الذي لا يستحق إلا أن تستغفر الله استغفر الله استغفر الله. والله هذا بعيد جدا جدا. والله ما أراني وما أراني إلا أقل من خادم لكم. هيك من كان له قدم سابق في ركب العلم والتعليم هيك من نزلت تنتظر عطاء استغفر الله. تلوح في سمائنا دوما نجوم براقة لا يخفت فريقها عنا لحظة واحدة. نترقب إضاءتها بقلوب ولهانة ونسعد بمعانيها في سمائنا كل ساعة فاستحقت استغفر الله بكل فخر أن يرفع اسمها في عليانا دكتور فلاني. أنا ما أراه إلا فضلك وما أراه إلا بعين كرمك. الله المستعان. أنا الآن عجزت ألجمتني. نعم إني أحبكم في الله. والله أنا ما أرى نفسي إلا خادما وأقل من خادم. وأستغفر الله على كل تقصير وكل زلاتي وأسأل الله أن يرضى عنك وعن الجميع. ونسأل الله للفلاء أن يحفظكم جميعا للأمة وأن يجعلكم منارات لهذه الأمة. أنتم والله نجوم هذه الأمة. حفظكم ربي وحفظ بكم ونسأل الله أن ينصر بكم. نعم لو في أي أسئلة سأكون تحت الأمر. وإن الله قد أتم علينا الدروس اليوم ولله الحمد والمنة فجزيتم كل خير تحت أمركم. نعم أنتم من أكرم الناس. أنتم من أكرم الناس وأرق الناس وأحسن الناس وأحفظ الناس. سبحان الله. أنا قلت والله العظيم ما أرى على وجه البسيطة طائفة مثلكم بحال من الأحوال. والله أنتم خاصة هذه الأمة والأمة ترتكز عليكم. أحسن الله إليكم ورفعكم وأكرمكم وأكرم بكم ونصركم ونصر بكم وثبت السنة بكم ونشر العلم بكم. اللهم أمين يا رب العالمين. حفظكم ربي، إني أحبكم والله العظيم، أحبكم جميعا في الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أمين. جزيتم الجنة جميعا، أنتم أهل فضل وسنة وأهل خير، ولكم ما لكم من الفضل والإكرام، أحسن الله إليكم. طيب أنا بهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم. سامحوني، سامحوني على التقصير، عن سوء الأدب، عن الاستطالة، عن التعدي، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته مع نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.